يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهل بيت فقراء وتأتي إليهم زكاة أموال فيجمعونها لكي يسددوا عن أبيهم الذي توفاه الله، فما حكم هذا العمل علما أن بعض أصحاب الزكاة يشترط أن تدفع هذه الزكاة إلى الصغار الذين في البيت؟ الزكاة إذا الفقير إذا أخذ الزكاة يتصرف فيها، صارت ملكا له ما دام أنه فقير وأخذها يتصرف فيها، إن شاء أكلها وإن شاء تصدق بها وإن شاء سدد بها دينها ودين أبيه، تصرف فيها كما يتصرف في ماله. أما الجزئية الأخيرة من السؤال، إذا دفعت للقصار فلا يجوز أن يأخذوها ويسددون به دين والدهم، لأنها مدفوعة للقصار فترصد لهم، ترصد للقصار وتجعل لمصالح القصار ولا يسدد بها دين. نعم.